صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله، ما أعظم أن يكون الإنسان حسن الخلق. وكان يدعو دائما عليه الصلاة والسلام: اللهم اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني أسوأها، لا يصرف عني أسوأها أو سيئها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. حسن الخلق وسوء الخلق. نتكلم اليوم عن حسن الخلق إن شاء الله، وإن كنا بإذن من أهل الدنيا في حلقة الغد بإذن الله رب العالمين إن شاء الله نتكلم عن والعياذ بالله سوء الخلق. يعني إيه حسن الخلق؟ أولا البر كما قال يعني علماؤنا الكبار شيء هين. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين، بسط وجه ولسان يقول كلام طيب. في ناس ليست بخيلة في المال فقط، ده في ناس بخيلة بالابتسامة، وفي ناس بخيلة بالكلمة الطيبة، وفي ناس كريمة والعياذ بالله كرم مرذول سيء بالكلام البذيء، عنده إسهال كلامي سيء والعياذ بالله رب العالمين. لكن الإنسان الصالح هو عبارة عن يعني جلسته طيبة. يقول أحد الصحابة أبو موسى الأشعري: ما حببني في الدنيا إلا ثلاث: آية أسمعها من كتاب الله، أو حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. فانظر إلى أقرب الناس مجلسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأحب الناس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحسنكم أخلاق. يبدأ حسن الخلق ببسط الوجه، خلاص إذا لقيته قال فسلم عليه. أسلم عليه نوعين من السلام. في ناس تسلم عليك بأسنان بيضاء ووجوه مبتسمة وقلوب حاسدة، هذا نوع موجود، أدعو الله ألا تكونوا ولا نحن منهم، لأن ده صورة من صور النفاق. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. دي نوعية من الناس، يلقاك بوجه أبي بكر وقلب أبي جهل والعياذ بالله. أنا عايز وأنت تسأل النوع الثاني وهو نوع طيب، أن يلقاك بوجه مبتسم وأسنان بيضاء وقلب أبيض، قلب يعني سبحان الله يضمر لك الخير، يكن لك الخير، موجود فيه المحبة الود، وهذه تظهر على صفحات وقسمات الوجوه. يعني إذا اشتبكت عيون في دموع في عيون تبين من بكى، تبين من بكى ممن تباكى، يظهر إيه مين النائحة ومين الثكلة. الصدق يظهر بدليل في أطفال، أطفال صغار يمكن سنة أو سنتين لا يدرك، لو جاء عم من أعمامه معين يرتمي في حضنه، أو عم من عماته، أو خالة من خالاته، وسبحان الولد نفسه لما تيجي خالة أخرى أو عم أخرى أو عم آخر سبحان الله يعني والعياذ بالله لا يقترب منه. إذن هي مسألة إيه؟ إحساس. الطفل عنده سنة لا يدرك بإدراك الكبير، لكن إيه؟ لكن مسألة إحساس. فأنت تشعر بقرب أو ود من يتعامل معه. ولذلك يعني قال علماؤنا: كونوا مع الناس حتى إن تركتموهم حنوا إليكم، وإن توفاكم الله ترحموا عليكم. بس يعني عايزك تكون لما تترك المنطقة، تترك المدينة، تترك الدولة وتروح إلى مكان آخر، يعني يحنوا إلى أيامك، يقول يا الله فين أيام أبو فلان، فين أيام عمتي فلانة، فين أيام خالي فلان، فين أيام قريبي فلان. لإيه؟ لأنه ما رأى منك إلا خيرا، حن إليك، وإذا مت ترحم عليك، الله يرحم فلان، يا الله كان صاحب مبدأ، كان كذا كان كذا كان كذا. فهذه هي الايه، هي بداية حسن الخلق، الوجه الطلق، ابتسامة ان تفتر عن ايه الابتسامة، ثم الكلمة الطيبة. والكلام الطيب لا يخرج الا من قلب طيب. ليه؟ لان القلب عبارة عن آنية، زي الاواني اللي احنا بنطرق فيها في رمضان وغير رمضان، آنية، واللسان مغرفة، اللسان يغترف. فاذا كان في القلب، القلب ده مليء بالعسل والشهد، والله هيخرج عسل وشهد، مليء بالمسك والطيب هيخرج مسك وطيب، والعياذ بالله رب العالمين، مليء بقار الحسد وقطران العداوة والبغضاء والحقد، لن يخرج اللسان الا هذا، سبحان الله. وان حاول انسان ان يتخفى خلف لسانه الحلو، في ناس لسانها جميل ولكن العياذ بالله رب، نسأل الله السلامة. فهذا انسان يتخفى خلف كلماته الطيبة، لكن تيجي عليه ايام تخونه الفاظه ويخرج من ايه، من قلبه، ونسأل الله السلامة. فعندك يا سيدي حسن الخلق عبارة عن بسط الوجه، وبعدين كف الاذى. ما ينفعش ان اكون حسن الاخلاق واؤذي الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم. فالعبد المسلم سبحان الله العظيم انسان واضح المعالم، انه يعني اول شيء بسط وجهه، وبعدين كف اذاه، وبعدين لا يحب الخصام. في ناس عايشه تحت بيت واحد، زوج وزوجه واخ واخوه، ربما يتخاصم كلاهما مع الاخر او احدهما مع الاخر سنه. يا الله، ده كانه سفك دمه. من خاصم اخاه سنه فكانما سفك دمه. ليه؟ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. ولذلك اهل العلم علمونا ونحن صغار، وما زلنا صغارا نحب على مدارج العلم، قالوا ان المتخاصمين ملك الحسنات عند هذا وذاك يتوقف عن كتابة الحسنات حتى يصطلح. ليه؟ لان هذه الحالقة لا تقول، لا اقول تحلق الشعر كما قال صلى الله عليه وسلم، وانما تحلق الدين، والعياذ بالله. حلق الدين في ايه؟ في تقطيع اوصال الارحام. فسبحان الله العظيم، الانسان المؤمن الصادق انسان ودود، لا يعرف الخصام، لا يعرف الخصام، يعني لا يكن للخصام قلبك مأوى، ان قلبي صار للحب معبد، هكذا قال شاعرنا العربي. فالانسان يخلي المودة، سبحان الله، الخصام، مادام انت لا تعرف الخصام يبقى تدخل فورا من باب حسن الخلق على باب العفو. العفو، هارون الرشيد كان يغسل يديه مرة، فالولد العبد اللي بيصب عليه بالابريق النحاسي وقع من يد الولد، فجرحت يد هارون الرشيد، فتلون وجه امير المؤمنين غضبا. فورا العبد فاهم مفتاح شخصية الناس دي القرآن. قال يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قالوا كظمت غيظي. قال ما هو يكظم غيظ اليوم وبكرة ينسى يرجع لي تاني. قال والعافين عن الناس، قالوا عفوت عنك. قالوا والله يحب المحسنين، قالوا انت حر لوجه الله. الله، شوف الناس لما تهزها في الخير، لانه ليه؟ دليل ان قلبه مليء بحسن الخلق، لا يعرف الخصام انما يعرف المودة، يعرف العفو. العفو يجي عن طريق ايه؟ يجي عن طريق الحلم. لو لم يحلم الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، والولد على ابيه، والاب على بنته، البيت يبقى صورة من صور الاكتئاب، والعياذ بالله رب العالمين، وتنغيص العيشة. تنغيص المعيشة يكون من ايه؟ عدم وجود الحلم بين الاطراف. يا اخي احلم على الزوجة وهي تحلم عليه، نحلم على الاولاد، الحلم يكون طبيعة. ذكر الحلم في القرآن، كلمة حليم ذكرت 12 مرة، ثمانية هي اسم من اسماء الله عز وجل وصفة له سبحانه وتعالى، والاربعة الباقية اثنين اخذهم سيدنا ابراهيم، ان ابراهيم لحليم اواه منيب، والحلم واللفظ الثالث اخذ سيدنا اسماعيل جد العرب، حيث قال رب العباد ممتنا على الخليل، و يعني انه رزقه ايه؟ بغلام حليم، سبحان الله، بغلام حليم، بشرناه بغلام حليم. اما اخوه اسحاق غلام عليم. وكلمة حليم الاخرى ذكر بها، ذكرها قوم شعيب لشعيب، انك انت الحليم الرشيد. اذا كلمة صفة الحلم دي صفة من اعظم يعني منابر حسن الخلق، لاننا لا يحلم بعضنا على بعض ودائما متعجلين، ثم من ضمن حسن الخلق ان يكون الانسان جوادا قضاء للحوائج للناس لما حد يطرقه سبحان الله العظيم. ثم لين الجانب، الين جانبي لزوجتي، الزوجة لين جانبها لأولادها، الجيران يلين جانبهم لبعض، المدير مدير المؤسسة والوزير المسؤول يلين جانبه لمن يعمل معه. كلنا إذا صرنا لين الجانب وعندنا هذا الحلم وهذا الجود وهذا وبسط الوجه والكلمة الطيبة صرنا من أصحاب الأخلاق الحسنة. اللهم ارزقنا حسن الخلق وارزقنا بأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنب عنا سيئها لا يجنب عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.